وقفي يا ساعة زماني، وقفي وقفي وقفي يا ساعة زماني، وقفي وقفي عند هاللحظة وخليني معاه، وخليني معاه وعند هاللحظة وخليني معاه، خليني معاه. وقفي وقفي بمسك كفوفه وضمه واحتفي وانثر اشواقي وبين له غلا، بمسك كفوفه وضمه واحتفي وانثر اشواقي وبين له غلا، ابين له غلا، ابين له غلا. وقفي وقفي بس اشوفه كل همي يختفي، كل همي يختفي واشعر براحة وعيش احلى حياة، بس اشوفه كل همي يختفي، كل همي يختفي واشعر براحة وعيش احلى حياة. ادري انه صعب والله موقفي، وادري ان الشوق واصل منتهى، ادري انه صعب والله موقفي، وادري ان الشوق واصل منتهى، بس اشوفه بمسك كفوفه وضمه واحتفي وانثر اشواقي وبين له غلا، ابين له غلا، ابين له غلا. وقفي وقفي وانا قربه كل روحي تكتفي، كل روحي تكتفي ما حسبت حساب غيره او سواه، وانا قربه كل روحي تكتفي، كل روحي تكتفي ما حسبت حساب غيره او سواه، نار شوقي وان وصلت تنطفي والفرح كل الفرح ساعة لقى، نار شوقي وان وصلت تنطفي والفرح كل الفرح ساعة لقى، بس اشوفه بمسك كفوفه وضمه واحتفي وانثر اشواقي وبين له غلا، ابين له غلا، ابين له غلا. وقفي وقفي